بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلى أحبائي وإخواني وكل محبي الشيخ رباني منصور والأخ محمد يوسف، أنا أشكر الأخ محمد على ما بذل من مجهود في تصميم قناة أهل الله وخاصه، حيث أمتعنا بالكثير من التلاوات النادرة، وأشكر كل أحبائي وكل أصدقائي في داخل جمهورية مصر العربية وفي خارجها وفي كل أنحاء العالم، وإلى كل من يحب أن يسمع كتاب الله أقول لهم جزاكم الله خيرا ونفعكم الله بما سمعتم. وأنا أشكر الأخ محمد يوسف على ما يبذل من مجهود طيب، فهو ملم بتراث جميع القراء المصريين، كل القراء الكبار والقراء الشباب، وهو مهتم بهذه التلاوات ويعمل على نشرها، فهو يعني يعلم ويتعلم أيضا. فنحن نشكر على هذا المجهود الطيب، وأشكر كل القائمين على هذه القناة، وأسأل الله لهم التوفيق، وإن شاء الله لنا لقاءات عديدة إن شاء الله معكم ومع الشيخ محمد يوسف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من روائع المصحف المجود بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي إنك كريم يا رب. جلال الله ان شاء الله والذين ينفذون الذهب والفضة ولا ينفذونها في سبيل الله ولا بسم الله الرحمن الرحيم يا أرحم الراحمين يا رب بسم الله الرحمن الرحيم بسم وجنوبهم وظهورهم وسلم يا رب. هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله. Thank you. إنما النتيجة زيادة في القرآن يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما صدق الله.